الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعتذر لكم عن التأخير الغير مقصود الخارج عن إرادتنا، ونستكمل بعد توقف وانقطاع بسبب يعني انشغال بعض الوقت وسبب المرض، فأرجو المعذرة.